من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في كل هذه الأوقات، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في موازين الحسنات، وأن يعفو بها عن السيئات والزلات، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في كل الحاضرين، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم، وأن يجزيهم خيرا على صبرهم. وأعتذر بداية على التأخر هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على فعل الخيرات. اللهم أمين رب العالمين. بإذن الله تعالى، لقاء الليلة يا إخوة، هو اللقاء رقم كم؟ لقاء الليلة هو اللقاء رقم كم؟ ها، لقاء الليلة اللقاء رقم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبا مريم. اللقاء الليلة هو اللقاء 24. ممتاز. طيب، اللي سمعني يكتب رقم 1 بداية. ها، طيب طيب، تمام. إذن لقاؤنا الليلة هو اللقاء 24. طيب، من أي الكتب نشرح؟ أي الكتب يا إخوة؟ ها، الكتاب، اسم الكتاب واسم المؤلف. أيوة، ممتاز. البرهان في تجويد القرآن لمؤلفه فضيلة الشيخ محمد الصادق قمحاوي رحمه الله تعالى. تمام. طيب، انتهينا في اللقاء الماضي من أي الأبواب. كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من أي الأبواب؟ انتهينا من باب إيش؟ باب الصفات. تمام. طيب، ممتاز. أخذنا بالأمس أي صفات؟ بس اذكروا لنا الصفات اللي أخذناها أمس. ها، أي صفات أخذناها أمس؟ تمام، أيوة، ممتاز، أيوة، ممتاز. أخذنا اللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة، وفي النهاية تكلمنا عن الغنة. ممتاز. طيب، ندخل في درس الليلة مباشرة بإذن الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله الدرس خفيف جدا وبسيط بإذن الله تعالى. تمام. هو كما يقول الشيخ رحمه الله، تقسيم الصفات إلى قوية وضعيفة. عندنا هنقسم الصفات اللي أخذناها كم صفة هم؟ ها، تمام. تمام، ممتاز. أنا عندي هنقسم بإذن الله تعالى هذه الصفات إلى قسمين، قسم ضعيف وقسم قوي. طيب، ممتاز. لو جينا نبص الكتاب، لو معنا الشيخ يقول تقسيم الصفات إلى قوية وضعيفة، إلى قوية و وضعيفة. طيب، الصفات تنقسم إلى قسمين، قوية وضعيفة. فالصفات القوية، الصفات القوية 12 صفة، 12 صفة، وهي الجهر. يبقى أنا عندي 12 صفة قوية هيذكرها الشيخ يعني رحمه الله: الجهر والاستعلاء والإطباق والإصمات والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة. تمام؟ يبقى أنا عندي نحفظ الصفات. طبعا الصفات القوية أكتر من الضعيفة، فممكن أنت تحفظ الضعيفة. لو ما لقيتهاش في الضعيفة يبقى تلاقيها فين؟ لو ما لقيناهاش في الضعيفة يبقى نلاقيها فين؟ ها، هكتبوا لنا كده. لو احنا ما لقيناش الصفة من ضمن الصفات الضعيفة يبقى بالطبع هي من الصفات الايه؟ القوية. تمام. الشيخنا يقول: أقواها اللي هي القلقلة، فالشدة، فالجهر، فالإطباق، فالاستعلاء، فالباقي. يبقى أقوى الصفات عندنا القلقلة، أقوى الصفات، وبعد كده الشدة، فالجهر، فالإطباق، فالاستعلاء، فالباقي. دي الصفات القوية، دي الصفات الايه؟ القوية. تمام؟ ها، تمام. ممتاز. الصفات الضعيفة وهي الهمس، الرخاوة، والاستفال، والانفتاح، والذلاقة والإذلاق، واللين، والخفاء. طبعا الخفاء الشيخ هنا لم يتكلم على هذه الصفة، صفة الخفاء، هي إن شاء الله رب العالمين لما نتوسع بإذن الله لعلنا نذكرها بإذن الله في الكتاب الموسع. مبدئيا هي صفة لها حرف الهاء وحروف المد الثلاثة. تمام؟ إن شاء الله بعد كده بإذن الله تعالى في الكتاب الأوسع نتطرق عليها بإذن الله. طيب، صفة الشيخنا يقول: أنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 بالخفاء. هذه الصفات الضعيفة، هذه الصفات الضعيفة. تمام؟ الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الذلاقة، اللين، الخفاء. قلنا الخفاء لحرف الهاء وحروف المد الثلاثة، عشان بس يبقى احنا عارفين حروف الخفاء ايش هي اللي بتوصف بالخفاء. طبعا لانها بتكون ضعيفة جدا، وبالتالي يعني ضافوا لها بعض صفة الخفاء بالنسبة لحرف الهاء، لان لو وجدنا الهاء نفسها تلاقي فيها خروجها بعيد شوية، تخرج من الحلق. وطبعا الصفات بتاع الهاء كلها هنلاقيها الصفات بتاعتها صفات ضعف، والمخرج بتاعها بعيد، عشان كده يعني دائما الناس اللي بتيجي تنطق الهاء بتختفي منها شوية. فعشان كده احنا بنقول للجماعة اللي بيقرأهم دائما نخلي بالنا من الهاء، دايما نخلي بالنا من الهاء علشان ما يعني ما يختفيش مننا. طيب، قد عن ذي واحد الجهر الاستعلاء الإطباق الإصمات الصفير القلقلاء الانحراف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تمام. طبعا الشيخ هنا ذكر 11 صفة. طيب ربما هذا الجهر وعكسه الهمس الاستعلاء وعكسه الاستفهام الإطباق 1 2 3 4 أيوة لسه هنا نسي الشيخ هنا صفة الشدة تمام. يبقى هنا يا جماعة الكتاب هنا نسي صفة الشدة تمام كده. أنا ما أعرفش الكتاب عندي, أنا بقرأ من الكتاب ما أدري هل النسخة اللي معاكم فيها الشدة أم لا تمام. عندكم لو حد بيقرأ من الكتاب سواء الكتاب الإلكتروني اللي على الإنترنت يبقى إذن هذه سقط في الكتاب, هذه سقط من الكتاب تمام. يعني نحاول لو نضيفها كده بالألم. ذكرها الشيخ فعلا في الترتيب لما قال وأقواها القلقلة فالشدة. الله يفتح عليك, ممتاز. طبعا انتوا عارفين الكتب يعني أثناء الكتابة والطباعة قد تسقط منها أشياء كثيرة يعني. الله المستعان. جزاكم الله خير الأخت أم البنين على هذا التنبيه. لو انت جيت تبص اخي سليم, لو جيت تبص للقلقلة شوف نطقي للقلقلة عامل ازاي لما اجي اقول مثلا بالحق بالحق. شوف شوف انت شفت الصفة عاملة ازاي, تحس ان هي قوية صح, بعكس لما اقول لك انا مثلا ايه ماء و شفت الهمزة ماء الهمزة ماء هذه الهمزة عندي فيها ايه, فيها شدة فيها جهر تمام. الشدة والجهر في المرتبة اللي بعد القلقلة اللي بعد القلقلة, عشان كده هم طبعا تجد القلقلة في المقام الاول. نعم هو الشيخ اكيد كان كاتبها الكتاب لان الشيخ قال 12 صفة فأكيد هي مكتوبة, لكن أثناء الطباعة أثناء الطباعة طباعة الكتاب قد يعني تكون سقطت يعني تمام تمام. الأخ النعمان الأخ النعمان هل هو معنا في القاعة الأولى؟ رجاء أن يتواجد الجميع في القاعة الأولى والقاعة وقاعة إقرأ تمام كده, والمتابعة بتكون في قاعة القاعة الأولى بإذن الله تعالى. ها إلى هنا يا إخوة إلى هنا إلى هنا ما فيش أي صعوبة صح؟ في أي صعوبة؟ هل في أي صعوبة؟ ها موضوع النهاردة موضوع بسيط جدا, هنقسم الصفات لقسمين صفات قوية وصفات ضعيفة. خلاص عرفنا الآن الصفات القوية وعرفنا الصفات الضعيفة. احفظ الصفات الضعيفة. الصفات الضعيفة عددها قليل, الهمس الرخاوة الاستفال الانفتاح الإذلاق واللين الخفاء. طبعا ما اتكلمناش عنها كتير او ما ذكرهاش الشيخ هنا في الكتاب, ما فيش مشكلة بقى احنا عارفينها. اما صفة التوسط اما صفة التوسط فلا توصف بضعف ولا قوة. التوسط ايش حروفها يا اخوة, ايش حروف التوسط؟ ها صفة البينية أو التوسط إيش حروفها؟ أيوة، وبين رخ والشديد لين عمر. ممتاز. صفة التوسط هذه لا توصف لا بضعف ولا بقوة، لا توصف لا بضعف ولا قوة، لأنها في وسط الشديد وفي وسط الرخ، بين الضعيف والقوي، فلا توصف بضعف ولا قوة. تمام كده. شيخنا يقول قاعدة: إذا أردت استخراج صفات أي حرف فابدأ أولا بالهمز. قاعدة يعني علشان نعرف، أنا عاوز أعرف صفات الحرف. أنا عندي 5 صفات لها ضد، تمام، والسبعة اللي ليس لهم ضد اللي الشيخ ذكره، طبعا بالإضافة إلى الغنة والخفاء، دي مش معدودية. أول حاجة ببدأ أعرض الحرف على الصفات التي لها ضد ولا التي ليس لها ضد. ها جاوبوني. ها هعرض الحرف على الصفات أولا اللي لها ضد ولا التي ليس لها ضد. أنا عاوز الكل يكتب. التي لها ضد. ممتاز. هعرض الأول، أنا عند الصفات التي لها ضد 5، أعرف الحروف بتاعت كل واحدة، لو ما كانتش موجودة في دي يبقى خلاص هي في بقية الحروف. يعني مثلا أنا عند الهمس، حروف الهمس إيش؟ حروف الهمس لازم كلنا بحفظها. لا، الأخت أم البنين كده نسيت حرف، والأخت أريج كانت بحرف غلط. أيوة، عشان ندقق، أنا عارف إن هو سرعة الكتابة يعني. تمام. طيب ممتاز. فحثه شخص سكن. ممتاز. يبقى أول حاجة هشوف الحرف من حروف الهمس. ما وجدتوش من حروف الهمس؟ لا، مش فحثه، دي الأخت شموخ برضك كاتبة غلط. احنا هندقق بس عشان ممكن تكون خطأ في الكتابة، لكن وجب التنبيه عليه بحيث ان احنا يكون عندنا دقة يعني. فحثه شخص سكن. لو لقيت الحرف بتاعي من ضمن الحروف دي يبقى خلاص، ما كانش يبقى من عكس الهمس اللي هو ايه، لو ما لقناهوش في الهمس يبقى هو في ايش، يبقى هو حرف من حروف ايش. ايوة، من حروف الجهر. الله يفتح عليك. يبقى انا مش هحفظ الا فحثه شخص سكن. للهمس والجهر هحفظ فحثه شخص سكن. طيب، ادي اول صفة من الخمسة اللي لهم ضد. اللي بعد كده ايه الصفة اللي عليها الدور اللي بعد الهمس اللي احنا خدناها؟ ها الشدة وإيه وإيه؟ الشدة وإيش وإيش؟ الشدة والرخاوة وإيه؟ وبينهم إيه؟ الشدة والرخاوة وبينهم إيش؟ أيوة، الشدة والتوسط و الرخاء. أيوة، تمام. أنا بعرضه على الحروف بتاعت الشدة، أشوف صفة الشدة حروفها إيه. إحنا حافظين الشدة وحافظين حروف التوسط، خلاص ممتاز. لو ما لقيناهاش أول حاجة أقول له حروف الشدة أجد. ها أيوة، ممتاز. حروف الشدة ممتاز. أول حاجة أشوف هو من حروف الشدة؟ لا. طيب أقوم عرضه على إيه؟ ممتاز. هو الوقت مثلا مش من حروف الشدة، أعرضه على حروف إيه؟ هعرضه على الحروف اللي بعد كده اللي حروف إيه؟ حروف لين عمر. لا، مش الرخاوة. لا، الأخت شموخ مش الرخاوة. احنا بنحفظ حروف الشدة وبنحفظ حروف التوسط او البينية وخلاص، ما كانش هنا في الشدة يبقى فين؟ يبقى في حروف البينية او التوسط. لو ما كانش في البينية او التوسط خلاص ما فيش الا الرخاوة، ما فيش الا الرخاوة. يبقى اول شيء بعرضه على الشدة، اجد قط بكت ما فيش، اشوف لين عمر ما فيش، يبقى في الرخاوة. يبقى فين؟ في الرخاوة. يبقى من حروف الرخاوة. أدمس الحرف الظاء، حرف الظاء من حروف ايه؟ حرف الظاء. ها حرف الظاء من حروف ايه؟ اعرضه كده على الشدة وبعدين على التوسط وشوف. برضك استعجلوا انتوا دايما، اللي قال الشدة بيستعجل عشان الحرف يعني مفخم يبقى مش شدة، عشان الحرف المفخم يبقى حرف شديد، مش شرط، مش شرط ابدا ان الحرف المفخم يكون حرف شديد. شفت بقى؟ شفت؟ مش عاوزين استعجال، انت طبق طبق القاعدة. شوف الاول حروف الشدة، اجد قط بكت، الظا مش منهم ولا الضاد، مع ان الظا والضاد حروف مفخمة مستعلية تمام، بس مش من حروف الشدة. شوف من حروف الرخاوة، من حروف الرخاوة. يبقى في صفة من ضمن الصفات الضعيفة ولا لا؟ وصفة الرخاوة دي صفة ضعيفة ولا قوية؟ صفة الرخاوة صفة ضعيفة ولا قوية؟ صفة ضعيفة، صفة ضعيفة تمام. مش شرط ان انت تسمع الحرف مفخم، اه مش شرط ان انت تسمع الحرف مفخم على طول يروح دماغك ان صفاته كلها قوية، لا مش شرط، مش شرط. انت تمشي على القاعدة، اجد قط بكت حروف الشدة مش موجود، لين عمر مش موجود، يبقى في الرخاوة الصفة الضعيفة تمام كده. بس انا ضربت مثال بحرف مفخم عشان ايه؟ عشان انت لما تسمع الحرف المفخم كده ما تستعجلش، لا تمشي تبع القاعدة ما فيش مشكلة تمام. يبقى احنا بنعرض الاول الحرف على الهمس، فحثه شخص سقط ما كانش على طول، يبقى من حروف الجهر من غير محفظ. بعد كده اعرضه على الشدة، اجد قط بكت ما كانش، على التوسط لين عمر ما كانش، من رخاوة تمام ماشي ما فيش مشكلة. إن كانت أغلب صفات قوية فهو حرف قوي ما فيش مشكلة، لكن أنا بقول إن الحرف لو مفخم أو مستعلم ممكن يبقى فيه صفة من صفات الضعف، مفيش مشكلة تمام كده تمام. ثم انتقل إلى حروف الشدة والتوسط، فإن وجدته في إحداهما فهي صفته، وإلا ففي ضده وهو ما أدري الشيخ كتب هنا وهو الاستفال، يمكن الكلمة غلط كذلك. ما عندكم كلمة الاستفال ولا غلط عندي في الكتاب فقط؟ عندكم يا إخوة صفحة 53 أنا عندي مكتوبة وإلا ففي ضده وهو الاستفال. ربما طبعا عندي دي فيها أخطاء كثيرة. ماشي يبقى انتوا عندكم النسخة اللي معاكم سليمة مفيش مشكلة. طبعا احنا قلنا طبعا اخطاء هذه تنتج كثيرا عن الطباعة نفسها يعني. طيب هو حتى هنا في نقص في الكلام، يعني اكيد انتوا عندكم بعد بعد كلمة الرخاوة أو وإلا في الدار رخوة في عندكم بعد كده أن احنا بنعرضها على الاستعلاء صح؟ بنعرض على الاستعلاء لأن أنا عندي بعد وإلا ففي ضد وهو الاستفال ثم لحروف الإطباق يعني في سقط عندي هنا أكيد في كلام الشيخ عندي في الكتاب في سقط أكيد للكلام أنتوا عندكم أكيد الصح ثم لحروف الاستعلاء فإن وجدته وإلا ففي ضده وهو الاستفهام عشان كده يبقى الكلام مستقيم تمام تمام كده اللي عندهم بقى نقص اللي عندهم نقص يكتبوا الكلام ده بين الأسطر كده نكتب الكلام بين الأسطر بحيث يبقى الكتاب عندنا مظبوط يعني احنا بنعرض الحرف على الصفات بالترتيب زي ما خدناها زي ما شرحناها في الدروس طيب عرضته على حروف الشدة مش موجود حروف التوسط لين عمر مش موجود طيب انا اقول عندي فان وجدته في احدهما فهي صفته والا ففي ضده وهو وإلا ففي ضده وهي الرخاوة تمام إلا حروف فإن وجدته فيها أنا لا أدري السقط يعني أنا هقول من تعبيري أنا سأقرأ بتعبيري أنا يعني تمام بعد كلمة فهي صفته وإلا يعني بعد كلمة فهي صفته نكتب وإلا فهو من حروف الرخاوة ممتاز إلا في ضدها وهي الرخوة ممتاز خلاص يبقى الأخت أم البنين تكتب لنا السقط من عندكم كده بحيث الإخوة اللي عندها سقط في الكتاب تكمل كما ذكر الشيخ يعني بعد كده هننتقل ثم ننتقل إلى حروف الاستعلاء فإن وجدته في إحداهما فهي صفته وإلا صفحة 19 من الكتاب الإلكتروني ما أدري صفحة 19 ما لها الصفحة 19 عندي هذه صفحة الإقلاب يعني النسخة الإلكترونية يعني طيب تمام يبقى احنا كده انتهينا من حروف الشدة نعرض الأول على الشدة والتوسط فإن وجدته في إحداهما فهي صفته وإلا في ضدها وهي الرخوة ثم ننتقل إلى حروف الاستعلاء ثم ننتقل بعد كده بنعرض الحرف على حروف الاستعلاء تمام كده طيب مفيش مشكلة بعد ما عرضناها على حروف الشدة والتوسط ما لقناهوش يبقى هو من حروف ايه الرخاوة بعد كده بنعرضه على الصفة اللي بعد كده هي صفة الايه الاستعلاء ثم لحروف الاستعلاء فان كان حروف الاستعلاء ايش هي حروف الاستعلاء ايش هي ايوه ممتاز خص ضغط قف ممتاز لو ما كانش في حروف الاستعلاء يبقى من حروف ايه والا ففي ضده وهو ايش ايش اللي ضد الاستعلاء ايش اللي ضد الاستعلاء الاستفهام ممتاز يبقى انا كده اقوم حاطط صفة الحرف بعد كده اعرضه على الصفة اللي بعد كده اللي لها ضد ثم لحروف الإطباق. شيخنا قال ثم لحروف الإطباق، فإن كان في حروف الإطباق فهي صفة، فإن كان فيها فصفة، وإلا ففي ضده الانفتاح. إيش هي حروف الإطباق؟ ما هي حروف الإطباق؟ أيوة، أربعة: الصاد، الطاء، الضاد، الظاء. ممتاز، الله يفتح عليك. لو ما كانش من الأربع حروف دول يبقى من بقية الحروف حروف انفتاح. طبعا معاني الصفات دي شرحناها في الدروس اللي بعد كده، يعني المعاني بتاعت الانفتاح والإطباق وكل ده شرح في الدروس اللي فاتت. طيب بعد كده وإلا ففي ضدها، وهو وإلا ففي ضده، ضد الإطباق الانفتاح. ثم أعرض بعد كده الحرف، ثم الشيخ يقول ثم إلى الذلاقة، حروف الذلاقة أو الحروف المذلقة، أو أعرضوا على صفة الإيه؟ الإذلاق. إيش هي بقى حروف الذلاقة أو الحروف المذلقة؟ خذوا بالكم، لأن في فرق بين الحروف المذلقة والحروف الذلاقية. تقريبا كان في بعض الإخوة أو في ناس قالوا لي من امبارح أو أول امبارح على الحروف المذلقة الحروف الذلاقية، وده فرق كبير. ها فاكرين؟ فاكرين أسماء الحروف لما كنا بناخدها من حيث المخارج بتاعتها بنقول الحروف الايه؟ الذلاقية، اللي بتخرج منين؟ حروف الذلاقية، سمية الذلاقية، بتخرج منين هي؟ أيوة، ممتاز، طرف اللسان، ممتاز. يبقى عندي حروف الذلاقة أو الحروف المذلقة غير الذلاقية، غير الذلاقية. ماشي. تمام كده. بعرض الحرف على حروف الذلاقة أو الحروف المذلقة اللي هي إيه؟ زي ما أنتوا كتبتم فر من لب. لو لقيته من حروف فر من لب يبقى من الحروف المذلقة، لو ما كانش من حروف الذلاقة فإن وجد فيها فصفته، وإلا ففي ضدها، وهو إيه اللي ضد الإذلاق. صفة الإيه عكس الإذلاق الإصمات، صح كده؟ وصفة الإذلاق والإصمات قلنا هي بتتعلق بعلم التجويد ولا لا؟ فاكرين صفة الإذلاق والإصمات هل تتعلق بعلم التجويد؟ لا، مش النحو، مش النحو، لأن في فرق كبير بين علم النحو والعلم بتاعه. ده علم إيه؟ الصرف. الفرق يا جماعة بين الصرف والنحو، علم النحو بيختص بأواخر الكلمات، علم الصرف بيختص بقبل الآخر. تمام؟ الصرف غير النحو. النحو كل النحو بيتعلق بآخر الكلمات، تمام كده، لكن علم الصرف بيختص ببنية الكلمة نفسها. يعني كلمة نصر، كلمة نصر، نصر، نصري، نصرة، تغير الراء اللي في الآخر ده نحو. لكن ليه النون بتاعت نصر؟ كلمة نصر دايما النون مفتوحة والصاد ساكنة، اللي بتغير فيها ايه؟ اللي بتغير فيها الحرف الأخير، صح؟ فتغير أواخر الكلمات ده علم النحو. لكن الصرف اللي بيختص ببنية الكلمة دايما النون مفتوحة والصاد ساكنة ده علم صرف. ليه الصاد هنا ساكنة؟ ده علم صرف، والنون مفتوحة ده خلاص ده في الصرف. يبقى في فرق بين الصرف وإيه؟ والنحو. يبقى أنا عندي صفة الإذلاق والإصمات من هذا تختص بعلم الصرف. ماشي. الشيخ هنا يقول وإلى هنا يتم للحرف خمس صفات من المضادة. يبقى أنا عندي إلى هنا بعد ما نخلص الخمسة اللي لهم ضد لازم الحرف ياخد واحد من الاثنين لازم. ماشي؟ يبقى أنا كده عندي خمس صفات. بعد كده الشيخ يقول ثم انتقل إلى الصفات التي ليس لها ضد، فإن وجدته في واحدة منها فهي صفته، وحينئذ يتم للحرف بقى كم صفة لما بياخد هو. بعد كده أنا عندي الشيخ يقول وحينئذ يتم للحرف ست صفات. تمام؟ الشيخ هنا يقول بقى بعد كده نقطة مهمة جدا مهمة جدا، بيقولك شيخ ولا ينقص الحرف عن خمس ولا يزيد عن سبع. ممتاز كده؟ مفيش حرف في اللغة العربية له أقل من خمس صفات ولا أكتر من سبع صفات. تمام؟ يبقى أنا عندي أقل حرف في اللغة العربية له كم صفة؟ له كم؟ أقل حرف له كام؟ له خمسة، صح؟ وأكثر حرف له كام؟ وأكثر حرف ما فيش حروف لها أربعة ولا حروف لها ثمان ولا حروف لها ثمان. يبقى أنت عارف الشيخ هيقول الوقت إيش هو؟ هنكمل. وليس لنا ما له سبع صفات إلا الراء، وليس لنا ما له سبع صفات إلا الراء. نعم، الدرس يبث إن شاء الله في هذه الغرفة بإذن الله تعالى، مش يوميا بقى، السبت والحد والاثنين والثلاث، سبت حد اثنين ثلاث إن شاء الله. تمام يا أخوة؟ يبقى أنا عندي كده، لو الحرف الوحيد اللي له سبعة الراء، ما فيش حرف تاني له سبعة إلا الراء. عارفين الصفة الوحيدة بتاعته؟ حد يفتكر الصفة تبع اللي زودته؟ أيوة، الله يفتح عليكم، صفة التكرير. تمام التكرير. ومثال الشيخ يقول ومثال ما له خمس صفات الفاء، مثال ما له خمس الفاء، فهي مهموسة ورخوة ومستفلة ومنفتحة ومذلاقة. الفاء بقى خدت، لو جينا نبص للفاء، خدت أي صفة من الصفات التي ليس لها ضد أم لا؟ بس عشان نستنتج حاجة مهمة الوقت. لا، أنا سؤالي تاني خالص، بقول الفاء هل الفاء لها صفة من السبعة التي ليس لها ضد؟ أيوة. وهكذا أي حرف خارج عن الحروف التي تختص بصفات التي ليس لها ضد على طول وانت مغمض يبقى خمسة، لأن أنا عندي الصفات اللي لها ضد معروف. الحروف غير الحروف اللي ما خدتش، اللي خدت صفة ليس لها ضد أي حرف آخر، ده له خمس صفات من الخمسة اللي لهم ضد، من الخمسة اللي لهم إيه؟ اللي لهم إيه؟ اللي لهم ضد. بيزداد بعد كده، بتزداد الحروف عن خمس صفات علشان الصفات التي ليس لها ضد، حروف معينة. يبقى إذن أقل حرف له خمسة، ده شيء طبيعي وتلقائي. ليه؟ لأن أنا قلت أنا عندي خمس صفات لهم ضد، يعني لو ما كانش الحرف هنا لازم ياخد عكس العكس بتاع الصفة دي. يبقى إذن الخمس صفات اللي احنا خدناهم اللي لهم ضد لازم ألاقي الحرف في واحدة منهم. لو ما كانش في دي يبقى لازم يكون في دي، عشان كده ما فيش حرف بيقل عن خمسة. يبقى انت لو سألت مفيش حروف لها أربع صفات تعرف تجاوب، تعرف تجاوب. فهمنا الإجابة، بس أكدوا لي كده أنتم فهمتم ليش الحرف مالوش أربع صفات. لو سألت السؤال ده تقدر تجاوب؟ تجاوب. ها اللي المسألة عنده مش واضحة هقول كمان مرة، ما فيش مشكلة. طيب تمام، نقول كمان مرة. الوقت أنا بقول سؤال، السؤال هو لماذا لا يكون للحرف أربع صفات؟ لماذا لا يكون للحرف أربع صفات؟ لماذا أقل الحروف له خمس صفات؟ ليه؟ لأن إحنا لما جينا خدنا الصفات قلنا عند خمس صفات لها ضد، خمس صفات لهم ضد، ولما جينا شرحنا الصفات اللي لها ضد قلنا لازم الحرف ياخد واحدة، صح؟ لو ما خدش الصفة دي يبقى ياخد ضدها، لو ما خدش الصفة دي يبقى ياخد ايه؟ ضد الصفة، يبقى ياخد الصفة اللي ضد الصفة يعني. يبقى إذن لازم يكون عندي للحرف خمسة، لأن أنا عندي خمس صفات لهم ضد، لو ما لقيتش الحرف في الصفة دي لازم ألاقيه في الصفة اللي ضدها، يبقى أنا كده عندي الحرف أقل حرف له خمسة، ما ينفعش له أربعة ولا ثلاثة. طيب لو جيت سألت سؤال تاني، لماذا بعض الحروف لهم أكثر من خمس صفات؟ هتقول إيه؟ لماذا بعض الحروف يأخذ أكثر من خمس صفات؟ هتقول ده ناتج عن إيه؟ ناتج إنه إيه اللي حصل؟ ها؟ أيوة صح كده. هنقول لأنه قد يأخذ صفة أو أكثر من الصفات التي ليس لها ضد. أيوة، لأن عندي بعد كده صفات ليس لها ضد، قد يأخذ بقى الحرف واحد أو اثنين. اللي بياخد اثنين فوق الخمسة هو حرف واحد بس. إيش هو اللي بياخد اثنين؟ عشان برضك يبقى احنا ايه رتبنا شوية حاجات كده، يبقى اذا انا عندي الحروف كلها تاخد خمسة. طيب الحرف الوحيد اللي بياخد اثنين من اللي ليس لهم ضد الراء، طب بياخد ايه بقى؟ بياخد ايه وايه؟ هياخد ايه وايه لو فاكرين؟ عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله ابو عبد الصمد، الله عليك. هياخد صفة ايه وايه؟ ايوه الله يفتح عليك، اخذ الانحراف مع اللام وانفرد بالتكرير، اخذ الانحراف هو واللام بياخدوا الانحراف، واخذ التكرير لوحده، صفة التكرير خاصة به لوحده. تمام كده، يبقى اقدر بقى استنتج انا شوية حاجات كده من الصفات. اقل حرف له خمس صفات، ايه هما الخمس صفات دولي؟ اللي هما الصفات اللي لها ضد، خلاص. طيب الحرف ممكن ياخد ستة، صح؟ بياخد ايه بقى؟ بياخد واحدة بس، بياخد واحدة من الصفات اللي ليس لها ضد. طيب عندي الحرف الوحيد اللي بياخد اثنين هو اكتر الحروف صفاتا، والوحيد اللي له سبع صفات حرف الراء، عشان خد الانحراف مع اللام. وبعد كده هنيجي نبص نلاقي بعد كده هياخد ايه؟ صفة واحدة بس من التي ليس لها ضد. وضحت؟ ها كده اظن وضحت عدد الصفات لكل ايه؟ لكل حرف. الاخ سليم بيقول ماذا يقصد بالحرف له صفات متعددة؟ كيف؟ الاخ سليم انت مش بتحضر معانا؟ حضرتك بتحضر معانا الدروس ولا متغيب ولا ايه؟ يعني احنا بنتكلم عن باب الصفات بقالنا كم درس، بس عشان اعرف اجاوبك ازاي. انت حضرت معانا اي درس من دروس الصفات قبل كده؟ ولا ده أول مرة لك في درس الصفات؟ عشان أقدر أجاوبك على أساس المعلومات اللي موجودة عندك يعني. طيب أنا ما أكمل إلى أن يكتب الأخ سليم، بس كده وضحت. اكتبوا لي رقم واحد. عرفنا ليه بياخد خمسة وليه بياخد أكتر من خمسة. تمام، نرجع لكلام الأخ سليم. ما حضرش. طيب شوف أخ سليم، أنا عندي الحروف العربية، الحروف العربية لها صفات زي ما أي شيء عندنا له صفات. الصفات دي، الصفات دي بتاعت الحروف خدناها احنا طبعا في دروس كتيرة قبل كده، وقلنا الصفات دي عندي خمس صفات وعكس الصفة صفة. يعني مثلا عندي صفة الهمس. يعني ايه الهمس؟ يعني ايه صفة الهمس؟ يعني ايه صفة الهمس؟ صفة الهمس معناها جريان النفس عند النطق بالحرف. ركز معي عشان تعرف يعني ايه صفات اصلا. صفة الحرف انه بيطلع اثناء نطق الحرف بيطلع هواء، الهواء بيجري مع الحرف تجد هواء يجري. الهواء الذي يجري ده اسمه جريان النفس عند النطق بالحرف. فأصبح الحرف اللي بيجري معه الهواء ده سموها العلماء صفة الهمس. إذن الحرف ده حرف مهموس. حرف ايه؟ مهموس. طب ايش هي الحروف اللي صفتها الهمس؟ حروف فحثه شخص سكت، جمعوها العلماء في فحثه شخص سكت، الفاء الحاء الثاء الهاء، كل دي حروف من ضمن صفاتها الهمس. طيب انا عاوز اعرف الهمس ده تطبيق عملي، سكن اي حرف من دول وحط قبله همزه، هقول كلمه، هقول حرف الفاء، هقول اف. شوف اف، ايه اللي بيحصل؟ حط ايدك امام الفم وقول اف، بس قولها زي ما انا بقولها كده اف اف، وحط كف ايدك امام الفم هتلاقي هوا بيطلع يخبط في ايدك. الهوا اللي بيطلع بيخبط في ايدك ده اسمه الهمس، ودي صفة من ضمن صفات الحروف. قس على ذلك بقية الصفات بقى. عندي 17 و18 و19 باب الصفات طبعا واسع شوية، يعني في عندي 17 صفة. تمام، كل الكلام ده اتشرح بقى في الدروس اللي فاتت، فانا مش هقدر اشرح كل بقى الصفات تاني، لكن اديتك مثال عشان تفهم يعني ايه صفات الحروف. وكل حرف له خمسة. الحرف الواحد من حروف اللغة العربية قد يأخذ خمس صفات، قد يأخذ خمس صفات وقد يزيد، ممكن يبقى له ستة وممكن يبقى له سبعة. الحرف الوحيد اللي له سبعة هو الراء زي ما احنا قلنا الوقت. يبقى إذن أقل الحروف صفاتا ما له خمس، وأكثر الحروف صفاتا ما له سبع، وهو الراء. ماشي تمام كده أخ سليم؟ وضحت مسألة الصفات بتاعت الحروف. طبعا بقى اسمع دروس اللي فاتت بتاعت الصفات عشان تعرف الصفات هي ايه، وتفهم معنى كل صفة وتقدر تطبق الصفات. يعني لو سمعت ان شاء الله هتلاقي الشرح. التاء مهموسة صح، ما هي فحثه شخص سكت التاء. اما ممكن اعادة لدرس المخارج؟ لا، المخارج ما هيش درس واحد، احنا عندنا المخارج قعدنا فيها كتير، فطبعا هيبقى من الصعب ان انا اعيد الدروس لان هي مسجلة، هي مسجلة. فالاخوة بيسمعوا الدروس واي شيء مش فاهمينه احنا موجودين، ومن بكرة هنبدأ مراجعة، يعني هنراجع تاني على الدروس دي. لكن أعيد الدروس مرة أخرى يعني ملهاش فايدة طالما أنها مسجلة، يعني طالما مسجل كأنه معاد. فإن شاء الله باستماع التسجيل أي شيء غير واضح أنا موجود بإذن الله يوميا في القاعة، يعني مش مشكلة بإذن الله تعالى. تمام كده؟ اكتبونا كده لو إلى هنا تمام، اكتبونا رقم واحد عشان نكمل. وما له ست، الشيخ يقول هنا وما له ست الباء فهي مجهورة وشديدة ومستفلة ومنفتحة ومذلقة ومقلقلة. يبقى اللي لهم ستة خد واحدة من التي ليس لها ضد، ايش هي في المثال هنا في الباء؟ ايش الصفة اللي هنا ملهاش ضد في الباء من الصفات الستة اللي ملهاش ضد؟ ايوه حروف ايه؟ قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. تمام ماشي. هنا الشيخ يقول وما له سبع الراء، ذكر الشيخ هنا تاني اللي له سبع صفات الراء مجهورة ومتوسطة ومستفلة ومنفتحة ومذلقة ومنحرفة ومكررة. يبقى خدت كم صفة من التي ليس لهم ضد؟ خدت كم؟ طب وانت مغمض يبقى انت عارف الراء الوحيدة اللي لها صفتين من التي ليس لهم ضد، وهي الانحراف مع اللام والتكرير بانفرادها بانفرادها. تمام. الشيخ يقول هنا وقس ما لم أذكره على ما ذكرته. يقول عليك بحفظ نظم هذه الصفات على التفصيل المقدم لتكون عالما بالتجويد، والله يرشدك إلى الصواب، اللهم آمين. وإليك شاهد هذا من الجزرية، الجزرية قال ابن الجزري صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، شاهنا كتب حصره، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا أو سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. تمام. دي شهادة الأبيات طبعا الجزرية، احنا مش بصدد شرحها، الشيخ علاء الدين حفظه الله يشرحها في الدورة العلمية الأولى. ويبقى احنا إلى هنا انتهينا من باب الصفات، وانتهينا بفضل الله تعالى من جزء كبير من علم التجويد بإذن الله تعالى. وعندنا لا الجزرية ما احنا غير مطالبين أبدا بحفظها في الدورة هذه المبتدئين، هذه دورة للمبتدئين يعني. ها يبقى في أي استفسار؟ هناخد الواجب وإلى هنا ننتهي من باب الصفات، وهناخد الواجب وبعد كده هناخد أسبوعين مراجعة على ما سبق، والاختبار يوم السبت اللي جاي، لا اللي بعده. الدروس تاخدها من خلال اتصل بنا، الدروس تطلب من خلال اتصل بنا للأخ سليم. ماشي. الدروس للمشتركين تطلب من خلال اتصل بنا. تمام. عندنا الاختبار السبت الجاي، لا اللي بعده. المراجعة بقى هنعمل ايه في المراجعة؟ احنا هنراجع وفي نفس الوقت هنستفيد حاجة حلوة. ايه هي؟ هنمسك الواجبات للإخوة والأخوات نبدأ مراجعة الواجبات كل يوم، نراجع لنا واجبين اثنين ثلاثة على حسب الوقت والجهد إن شاء الله. يعني الإخوة بترسل الواجبات، بنبدأ نمسك الواجبات بتاع الأخ فلانة أو الأخت فلانة اللي موجود معنا في القاعة مباشر، بنمسك قدامه تصحيح الواجب بتاعه ونقرأ على الجميع ونبدأ نراجع على كل اللي فات من خلال تصحيحات الواجبات. يبقى احنا اكتسبنا ان احنا راجعنا الواجبات مع الإخوة، والإخوة استفادوا من التصحيحات، وكذلك ان شاء الله يبقى مراجعة على ما سبق. تمام. ناخد الواجب، اخد الواجب ان شاء الله. هنقول السؤال الاول، السؤال الاول ما هي الصفات الضعيفة؟ السؤال الأول، ما هي الصفات الضعيفة؟ طبعا هتحفظ الصفات الضعيفة، لو ما لقيتهاش الحرف من الصفات الضعيفة يبقى وانت مغمض من الصفات القوية. تمام. رقم 2 هنقول، ما هو أكثر الحروف صفاتا، وما هي هذه الصفات؟ تمام. السؤال الثالث، ما هي الحروف التي لها ست صفات مع بيان كل حرف وصفاته؟ تمام. ما هي الحروف التي لها ست صفات مع بيان كل حرف وصفاته؟ تمام كده. يبقى أنت هتعد لي، هتشوف لي الحروف، إيش هم الحروف اللي لهم ست صفات، تحط لي الحرف، تكتب لي جنب كل حرف كده الصفات بتاعته الستة. ماشي يا إخوة. يبقى إلى هنا إن شاء الله انتهينا بإذن الله تعالى. بعد الاختبار سندخل على باب التفخيم والترقيق، وإن شاء الله يعني بإذن الله بعد أسبوعين تقريبا. الله يبارك فيكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم. هل هناك أي استفسارات؟ طيب إن شاء الله أفصل التسجيل طالما أنه لا ليس هناك أي استفسار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجزيكم خير الجزاء على هذه الأوقات، وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بها، وأن يعفو كذلك عنا بها. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وللخير وبالخير. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.